كتامين يخطر بنات مين، هلا الشباب ماشيين فاصلين. محمد ابو ستة كفاية الاسم لوحده دين، لسا لو انت رجولة وكمان طيب واصيل. فيكوا الدخلاوي محروم مننا يا ابنك مننا جدعان، مش بين عاملة مش بتهمنا تسمع عننا، ومحدش فينا عارفة ما هو مش ذنبنا اننا حرقينك وده غصبين عنا. على فكرة الناس اللي قالت عنك راجل بيت جملة، انا مش بشوف غير اللي يشوف. ايه الشرف ليك انك تعرف حضرني، مش ممكن تسيب قلبك حبل على العبريه. مركز بخلص اي حكاية، انا حكم نافذ على قبضايا. تخطأ وتيجي تتحط معايا هتقضي عمرك جوه البيت. حبيبي رزدي وعبال مليون سنة يا جدع، الغلى على قلبي اخويا درجولة مش بموتة. الكنج محمد ابو زيد زي الجبل عمره ما بيني، اللي زوله بيترني ده ناصب للاخصام الفم. اتفرج يلا بطل ارتلى واتعلم بقى يا عبيد، قاعد بتقول شكلك مستر ومعلم شب البيت. اوعى تجيبك بيا ما تثبت واسترجل تهزيت. استنى وقف لك توك توك هيوصلك للبيت. برشام وخلى الناس اعلام، خد ربع شرطة على فندام. يا ابن الرجولة مش بالاجرام، بالحب تكسب كل الناس. كتامين يخطر بنات مين، خلى الشباب ماشيين فاصلين. ايه الشاب همه يجيب حجر ايه، كان صف بحر اسمه الانفاس. جرائي كلها عندها جناحات والطيران بقى شغال، تيجي تتكلم مع حد تلاقي جرار مسحوب في الحال. مش ماشي اصول ولا فيكو تقدير، على فكره ده شغل عيال. الفاشل شفنا في الاطفال يتلقب بالاطفال، ركبوا العالم واختاروا سي، سابوا الكتاب مسكوا المعاريف. فكر تعد في كام عفريت، هتلاقي اغلبهم ابليس. عليك سن شبابنا يروح، الضرب خلى الصحه تروح. بص البنات سهلة ومسموح، ترفع سوار عريان عالفين. Love you يا أستاذ عشي الغمزة، وبدوب في عيونك دول. غمضي بقى عينك بص جايبلك شوكولاتة ودبدوب. دي ملك وأصيلة بجد جميلة وكمان مفهاش عيون. بعشق رقتها يا ناس حبتها على أجمل وسلوب. أنا عندي أخي ساوي مدينة، شرفنا برجولة وعدينا في أي دايرة تلاقيها سمينة. ومحبوبين من كل الناس، يسأل عليا ما بيسيبنيش، يسند معايا ما يوقعنيش. كلمة اخويا دي ما تكفيش، شلتك في عيني كمان عراف. قافل على نفسي مبوظ جسمي، تعبت من التفكير. عايز زيلك ما في صحابي مخضوع اللي ما عادش فيهم تقدير. خربنا حالته ما فيش الوقت يطمنوا اني بخير. محبوس في البيت وما عنديش طاقة اقوم من عشي. ما بقتش بحلم زي زمان، ما بقتش احس انا بالامان. حلمي الوحيد بقى بره امان، وعيش يومين عادي زي الناس. مش عاوز اركب نمبر جي، انا عاوز الدمع يسيب بعيد. احزاني ممكن بقى فارقيني، عشان بجد تعبت خلاص. كينج ومحبوب من يوم كلمته دي بتمشي على لعنتي. باشا ومشهور بالجدع انا ملوش في التطبيل. اسمه محمد ابو زده كفايه الاسم لوحده تقيل. كل سنه وانت رجوله وكمان طيب واصيل.